شكلك. انا والله من دبل تنشان المخرج ما ادري. لا يا اخوي اسلم. الناس ما تخلي احد وبش اسلم. على ما قال حياه بن جدل عن المجنب من لوادم ما يخلى. لا سلم من شر ذا على جاه ذا الله يغفر له ويرحم. يقول والله اني معدر في القوافي والحروف والفرايد والقصايد ونظم ابياتها. الليالي عيفتني وانا طبعي عيوف لين نفسي فضلت صبرها وسكاتها. شيء من حدة مزاجي وشيء من الظروف ومتشبع من ضجيج البشر واصواتها لين كلم صاحب قد غمرني بمعروف والجمايل ما حل ردها فوقاتها. والزمرة اللي تذم الطاهرين انضاف يا ويلها من عذاب الله يا ويلها.